ايضا فيما نصح. وانا الذي قد تنكبت على الجادة وانا الذي اخطأت. اذا حتى لو لم استطع ان انفذ ما امرني به ينبغي ان القي له السمع والطاعة وان اقول له انك على حق واشكرك على تذكرتك هذه واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني لتنفيذها. هذا ما يجب علي عندما تأتيني النصيحة او التذكرة ممن يأمرني بمعروف او ينهاني عن المنكر. ايا كنت انا وايا كان المستوى الذي انا فيه. لئن كان عبد الله بن زياد عبيد الله بن زياد تغرم بهذه النصيحة التي تقدم بها اليه ذلك الصحابي فان تغرمه دليلا على خطأ ارتكبه وعلى انحراف انزلق اليه. ما كان ينبغي ان يقول هذا، بل ينبغي ان يقول لك الشكر والفضل على ما قلت واسأل الله سبحانه وتعالى ان لا يجعلني من هذا الصوت من الناس واسأل الله ان يقيني عن ان اكون من هذا النوع من الدعاء او الحكام والامراء سواء استطاع ان ينفذ ما نصحه به هذا الصحابي او لم يستطع. هذا شيء من بديهيات الدين ومن اوليات شرع الله سبحانه وتعالى. والخطأ الخطير الذي يقع فيه المسلمون كما يتمثل في ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا مطويا في حياتنا اليوم، لكن الخطأ الخطير الاخر والذي لا يقل عنه خطورة ان فينا كثيرين من الناس من اذا نصحوا لم يقبلوا النصيحة، واذا ذكروا وامروا بمعروف او نهوا عن منكر لم يقبلوا هذا الامر او هذا النهي اطلاقا. وعندما يعاني المجتمع من هاتين المصيبتين فحدث عن البلاء ولا حرج. المصيبة الاولى اننا نائمون او معرضون اعراضا كبيرا عن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الذي لخصه رسول الله في النصيحة. الامر الثاني انه عندما تتحقق النصيحة على قلتنا وينفق مسلما بيننا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر على قلة من يفعل ذلك، الغالب والحالة السائدة العظمى ان الطرف الاخر الطرف الذي يتلقى هذه النصيحة يتأثر ويتذمر ويتضجر ولا يقبلها. ولا يفرق، انا لا افرق في هذا الكلام الذي اقوله بين طبقة وطبقة اخرى. هذه الحالة في مجملها موجودة بيننا، وهذا مظهر خطير لأخطر مرض إسلامي يتوضع في جسم المجتمع الإسلامي اليوم. واجبي أن أنصح وواجبك أن تقبل النصح، إلا إذا رأيتني مخطئا فعليك أن تنبهني إلى الخطأ قاصدا بذلك وجه الله

لكن هذا الشيء الذي يقوله هذا الاخ لا علاقة له بالقوانين، لا علاقة له بالأنظمة، لا علاقة له بالدستور. المشكلة اين تكمن؟ تكمن في انني عندما اتجنس واستوطن في دار الكفر هذه، فانا اعلن من خلال تجنسي واقامتي، لا التجنس الشكلي، التجنس الذي تفسره الاقامة في تلك الدار، انني اعلن من خلال ذلك ولائي لذلك القانون، ولائي لهذا النظام. ما حكم هذا الولاء؟ هذا غير جائز بشكل من الاشكال. ارجع الى القوانين، الانظمه، الدساتير التي تاخذ بها المجتمعات الغربيه انفسها، تجدها دساتير مناقضه كل التناقض لمبدا الاسلام، لخط الاسلام كله. فانا اذا تجنس فقد اعطيت ولائي لهذه الانظمه، لكن اذا اقمت دون تجنس فانا لست موالي اطلاق بشكل من الاشكال. ارايت لو ان رجلا غربيا جاء الي واقام فيما بيننا، مهما اقام ولا اغني وطن ولا اغني بلدته التي جنسيته تنتمي اليه، لكن عندما يلغي جنسيته تلك ويتجنس بجنسيه هذه البلده، فلا ريب انه ترك ولاء لنظام واستبدل به ولاء لنظام اخر. هذا شيء معروف، لا علاقه لنا في هذا الصدد بالمراكز الاسلاميه والمساجد واعمال الدعوه، هذا لا علاقه لنا بهذا ابدا. هذه الدار ما اسمها؟ دار الكفر. ودار الكفر تنقسم الى قسمين، دار امان ودار حرب. نعم هي دار امان ليست دار حرب، اسرائيل دار كفر ودار حرب، ولكن متى كانت الدار دار كفر؟ اي لم تفتتح فتحا اسلاميا ولم يستعلن فيها بشعائر الاسلام. لا يجوز قولا واحدا حكم معروف ان يتجنس الانسان في هذه الدار يقيم لمصالحه حتى تنتهي مصالحه. نعم، لكن الاستيقان مبدأ لا علاقة له، من دقيقة واحدة أقام تحت ظل الاستيقان فهو في هذه الدقيقة مرتكب للمحرم، ولو أقام سنوات لكنه مشدود إلى وطنه الإسلامي فهو غير مرتكب بذلك المحرم. معروف هذا الحكم. وأنا اسمحوا لي أيها الإخوة أن أعجب، أن أبدي عجبي الشديد من ربما شخص واحد إذا سئل عن الربا الذي يكون بين مسلم هنا وبين بلدة من البلاد الأوروبية يقول هي دار كفر، فلا مانع من أن نأخذ منها الفوائد الربوية. عند الحديث عن الربا الدار دار كفر، ولا مانع من أن نستغله ونأخذ منه. عند الحديث عن التجنس الدور أصبحت قريبة من بعض البعض، مليئة مساجد ومليئة مراكز إسلامية ومليئة بالدعوة، لا مانع. تلاحظون هاتين الفتويين المتناقضتين؟ ما هذا؟ أنا أبرأ إلى الله من أن يكون موقفي هذا الموقف المتلاعب بدين الله، والله لا أرضى لنفسي ذلك. وأنا أعتقد أنني أغشت إخواني عندما أنهج هذا النهج في الكلام، أنا لا أقبل هذا الكلام. ولذلك ارجو ان يقبل الاخوة الذين قلت لهم هذا الكلام نصفي وانا لهم ناصح. ماذا يعني استفيد انا من هذا الكلام؟ يعني لست اصلي بهذا ضميري ببحث، ولست ازر بهذا مغنما الى نفسي ابدا اطلاقا، ولكنني انطلق الى هذا من بيان حكم ومن نصيحه اخوه، فان قبلوها فذلك حظها مني وهذا حظ منهم، وان لم يقبلوها لهم ما يشاءون. وهذا موقف الان وغدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما نقول هذا الكلام لا نقصد بالطبع انسانا تجلس ثم اقام حياته كلها هنا، يعني وضع جنسية في جيبه لكن اقامته في دار الاسلام لضرورة من الضرورات، انما اقصد التجلس الذي يوضع موضع التنفيذ، الذي يوضع موضع التنفيذ. هذا الكلام هذا غير جائز، وبناء على المعنى الذي نقوله وهو ان الناصح يجب عليه ان يجري بنصيحته، والمنصوح يجب عليه ان يتقبلها ولا يتعفف منها كما تعفف عبيد الله بن زياد. لا، ان كان حاكما وان كان فردا من افراد الناس لا اطلاقا. نعم، فهذه ايضا ناحية ينبغي ان نروض انفسنا على تطبيقها. كلا الطرفين ينبغي ان نرى الله عز وجل في هذا الامر ونتساءل، هل نحن ناصحون لمجتمعنا بدءا من نصيحة المسلم لنفسه ولأهل بيته ولمن يلوذ به، ثم هل نحن ناصحون ينفع الواحد منا قائدا حاكما اميرا عندما تحين الفرصة وعندما يتمكن من ان يأخذ بكلمة حق بكل رفق وليم؟ سنجد اننا مقصرون فيها. النقطة الثانية، هل نحن عندما ننصح نقبل النصيحة ونضعها نظريا او تطبيقيا على العين والراس، ام اننا في كثير من الاحيان نتأثر ونتضجر؟ اذا رجعنا الى انفسنا رأينا ثغرات كثيرة كثيرة في حياتنا اليوم. نعم، واعتقد اننا ان اصلحنا امرنا على هذين الطرفين نؤدي النصيحة بالمنهج الاسلامي والادب الاسلامي المطلوب، ونقبل النصيحة كما امر الله، والله ان كثيرا من مصائب هذه الامة ترتفع وكثيرا من مشكلاتها تحل، وينظر الله عز وجل الى هذه الامة نظر رحمة واكرام، لكن هذا غير مطبق يا اخواننا الا على مستوى 20% يعني تسمحت. ولدي امثلة ونماذج كثيرة في هذا الصدد، وقلت مرة لكم انني وقفت موقفا في مجتمع في دار بمناسبة احتفال لا اذكر مولد غير مولد عقد قران لا اذكر، وقمت دعيت الى الكلام فنصحت ودعوت الاخوة الذين كانوا من حولي الى ان يطهروا بيوتهم من الموبقات، الى ان يطهروا بيوتهم من المحرمات، من اللهو للهو المباح، اللهو المباح لا مانع، اللهو المحرم. وضربت امثله الناس الذين من حولي قدروا. بل لاحظت ان كثيرا منهم فعلا قد تأثر. تأثر تأثرا ايجابيا. انا انسانا كنت اظن انه ممن يشد اجري. وممن اذا سكت نطق. وممن اذا قصرت حمص. يبدي تأسفه من كلامي الذي قلت. قام ليقول للجالسين: ما بال هذا الجنود قد ران عليكم؟ ما هذا؟ ما هذه النقلة الى هذه الحالة من الخوف واليأس؟ الله عز وجل رحيم وكريم. انا والله اسهر. نعم. وافتح التلفزيون. يكون موقف الأمة من نصيحة يتقدم بها إنسان أيا كان. هذا الموقف كيف يكون موقف الله منها؟ كيف يكون؟ وكان بالإمكان أن لا نغير فاتنا، لا نحقق هذا الذي قلت ولا نطبق، لكن كان بوسعنا أن نقول: والله إن كلامك صحيح، والله إننا مقصرون، والله اننا مسيئون في حق انفسنا، والله ان بيوتنا بعيدة عن الادب الاسلامي، لكن نسأل الله ان يصلح حالنا. يعني الموقف كذلك موقف مقبول. اما هذا الموقف التمردي على نصيحة، هذا شيء خطير جدا جدا في حياتنا. ما الموقف؟ ما الفرق بين ان اكون حاكما اتأسف من نصيحة يتقدم بها الي انسان، وبين ان اكون واحدا من عامة الشعب اتأسف من نصيحة يتقدم الي بها هذا الانسان؟ ما الفرق يعني؟ ما الفرق؟ التأسف هو. وهذا الموقف لا يرضى عنه الله، والباقي لا يرضى عنه الله. نعم. وتلك حالة مرضية ينبغي ان نعترف بها، وينبغي ان نترفع عنها. نعم. ما هي؟ هي ان نتحرر من هذا الضيق الذي يمتاحنا عندما ينتقدنا انسانا من خلال نصيحة ينصحنا بها. ينبغي ان نتحرر من هذا الاثر. نعم. فنقبل النصيحة ولا نفرق. الناصح عندما يلتقط طبقة القاضي والحكام يصف بالبطولة. فإذا توجه بنصيحته هذه ذاتها إلى الناس يطلق بالغلطة، ووقف بأنه ما يقول أشياء ما في داعي أن يقولها. لا. هذا التصور تجد أنك تنطلق من شعور مزاجي أمامي، لا تنطلق من اتباع مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الموقف الذي وقفه عبد الله بن عبيد الله بن زياد موقف خاطئ، وكلامه خاطئ أيضا. وكان ينبغي ان يقول: جزاك الله خيرا. ما ينبغي ان يكون ان اكون واحدا من هؤلاء الفطمة، ادعو الله عز وجل مني الا اكون منهم. هذا شيء. الشيء الثاني، فعلا هل كان في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على الهوى؟ يعني من يمكن ان يوصف بانه من مخالف اصحاب رسول الله؟ يعني هل كان في اصحاب رسول الله من هم على مستوى الدقيق الصافي، ومن هم قصورا لهذا الدقيق يعني مخالف؟ لقد اخطأ عبيد الله بن زياد في هذا. ولقد كان اصحاب رسول الله كلهم خيرة هذه الامة، ولا داعي الى دليل على هذا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أفعالي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي. وقال في الحديث الآخر: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مزد أحدهم ولا نصيفه. وحسبنا أيضا هذه المثلة أن ينسب رجلا من المسلمين إلى رسول الله بالشهادة. هذه الكلمة وحدها تدعوني إلى أن أكون أديبا مع رسول الله، لم أكن أديبا مع هذا الإنسان. أليس وقد انتمى هذا الإنسان إلى رسول الله بالصحبة؟ أليس كذلك؟ إذا لقد قفز هذا الإنسان إلى شرف لا يدانيه شرف أي رعيل بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي كان من أي قبيلة من أي عشيرة، ألم تكتحل عيناه بمرأة رسول الله وهو مسلم؟ ألم يجلس إلى رسول الله فيسمع منه؟ والله هذا الشرف دونه تتقطع الأعناق. لو أنني قطعت حياتي كلها ساجدا راكعا صائما متبتلا حاجا إلى بيت الله الحرام، لم أستطع أن أرتقي إلى شرف جلسة جلسها رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اطلاق. سبحان الله. قلت بالأمس الإمام السبكي عندما سمع من ذلك الرجل العام قائد جابته وهو يروي عن النووي أنه قال كذا وحدث بكذا، وعلم الإمام السبكي أن هذا الرجل كان يجلس في مجالس الإمام النووي وكان يراه ويسمع عنه، ماذا فعل الإمام السبكي؟ نزل عن دابته وأقبل إليه وقال: أنت رأيت الإمام النووي؟ أنت كنت تجلس في حلقته؟ أنت تمشي وأنا أذكر؟ لا والله لا يكون هذا. وهذا رجلا لم يرى رسول الله، لكن رأى رجلا شهدت له الدنيا بالصلاح. فقال من نتيجة ذلك هذا الأدب الذي تأدبه الإمام السبكي مع هذا الإنسان العام، إذا كيف عندما أرى رجلا جالس رسول الله لكن لا النووي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له: أنت من مخالف أصحاب رسول الله؟ أقول له هذا الكلام. اللسان يتقطع قبل أن ينطق بمثل هذا اللغو الباطل، لا يجوز إطلاقا. ونحن نقول هذا الكلام لنصل إلى نقطة أخرى أهم أيضا في المسلمين اليوم، من يصيب لهم ما يسمى بفن النقد، وكأنهم يرون أن الدخول في هذا الخضم يرفع لهم شأنا ويرقى بهم إلى سلم إلى شعر من السمو، أن يكتب مثلا عن فلان من الصحابة ينتقده، أن يكتب عن عثمان يتحدث عن مساربه أخطائه كذا، عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن فلان من الصحابة يتلمس أخطاءه يتلمس انحرافاته. هذا العمل في ميزان الإسلام جريمة، وفي ميزان الإنسانية أيضا جريمة. وهذا العمل لا يفيد المجتمع الإنساني أو الإسلامي شيئا أبدا. لو أنني جلست أكتب عن أخطاء فلان من الصحابة دهرا كاملا، ماذا يفيد بهذا الكلام؟ لا يفيدني إلا الضرر، ولا يفيدني إلا البعد عن الله، ولا يعني إلا سوء الأدب مع رسول الله.

امامك. فانت تنتهز اضعف حالة يتصف هو بها لكي لا ينالك منه شرا وتتكلم عنه. طبعا هو يعرضك امامك حتى يقف لك المرصاد ويحاسبك. فكأنه من بسبب انه بعيد عنك وانت تتمكن من ان تسمي غليلك في انتهاش عرضه. اذا كأنك تنتهز رحما ميتا. لو كان هو قائد قدر تاكل منه شيء قدر تعطي ما تستطيع. هذا ما يعنيه البيان الالهي في هذا الامر. فكيف هي غيبة؟ فكيف اذا كانت هذه الغيبة غيبة لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون ذلك؟ غير جائز. كثيرون هم الذين يكتبون او كتبوا في هذا العصر عن سيدنا عثمان واخطائه في خلافته ونحو ذلك. فاعصم كتب فلان كتب من بعده من قبله كتب. لا طيب. انا عندما اقول مؤمنا الحق ومسلما حقا ومعظما لله ولرسول الله حقا واسمع كلام رسول الله وقد قال عن عثمان يوم استاق بين يديه قدرا كبيرا من الذهب والفضة والاموال والابل ونحو ذلك ليجهز بذلك جيش العسرة غزو التبوك. ماذا قال له رسول الله؟ قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. انا لو كان عندي مني مثقال ذره من ذوق من شروط من تعظيم رسول الله اقطع لساني قبل ان يتحرك بكلمه سوء في حق عثمان. انا اتكلم عن مسائل عثمان ورسول الله يقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. عندما توفي زوجته الاولى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه رسول الله من الثانية فتوفي، ماذا قال له رسول الله؟ والله لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها. هكذا قال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها. سهل رسول الله درجة اولى ودرجة ثانية. ثم توج رسول الله هذه المصاهرة بهذه الكلمات. انا كمسلم احب رسول الله اجل رسول الله اقول كلمة نقد في حق عثمان؟ والله مستحيل. فهؤلاء الذين يتكلمون عن عثمان او غير عثمان من هؤلاء الصحابة هم لا يسيئون الى هؤلاء الصحابة، هم يسيئون قبل ذلك الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يتصورون ان اصحاب رسول الله يصنفون درجة اولى درجة ثانية درجة ثالثة بحيث يتصورون ان فيهم مخالف، فهؤلاء المخطئون وآثمون ان لم يتوبوا عن هذا. وقد اجمعت الامة على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. نحن عندما ناخذ الرجال في عندنا طبقات الصحابة، طبقة الصحابة ما في داعي تاخذ ترجمة فلان انه عادل ولا معادل صحابي، اذا كلهم عدول. تبحث عن العدالة وشروطها بعد ذلك. كما قال هذا صحابي الجليل، انما كانت المخالفة في من بعده من بعد. طب هنا ينبغي ان تبحث فلان من الناس عدل او ليس بعدل. هذا الكلام مردود ولا يقبل بشكل من الاشكال. ما الحصيلة التي نخرج بها من هذا الموضوع؟ الحصيلة التي نخرج بها وينبغي ان نستفيد بها ونطبقها هي التالية. اولا ان نطوج لساننا بالنطق لاخواننا جميعا على شتى مستوياتهم وطبقاتهم. وكما قلت لكم دوافع النصح ينبغي ان يكون المحبة لا الكراهية. تخيلوا وتصوروا، هل يمكن ان اكره وان انصح؟ في تناقض. والدين نصيحة، اذا الدين ابعد ما يكون عن كراهية من ينبغي ان تنصحه مع كراهيتك لمعصيته. هذا شيء. الشيء الثاني ان المنصوح ينبغي ان يقبل النصيحة، والله ايا كان المستوى لازم يتقبل النصيحة، اما باللسان اقل المراتب، واما وهذا هو المطلوب باللسان وبه التطبيق. نعم. فاذا راى المسلمون هذا الجانب ولم يضعوا من حظوظ انفسهم ميزانا هذا مقبول وهذا غير مقبول، فان الله عز وجل يرحمنا ويرأف بنا ويصلح عوجنا، ونسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الحكمتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وبعد وكل ما نبدا بنفسنا الجميل ينفت النظر الى ان بعض الاخوه يفهمون كلاما على خلاف ما اقول، يقولون لأ تتكلموا بأذهانهم لا كما تسمعوا آذانكم. فعند حديثنا عن الصحابة في الدرس الماضي كررت وكررت أن الصحابة كلهم هجوم، ولا يجوز أبدا أن نضع الصحابة تحت مثل النقد لأنهم جميعا هجوم. لكن لم تصل إنهم جميعا في درجة واحدة. وهذا هو التصور الذي تصوره البعض ونقله عنه. هنالك العشرة المبشرين بالجنة، من هم مع سائر الصحابة الباقين على مستوى واحد؟ لا. لكن الذي ركزنا عليه لأن الصحابة كلهم هجوم وليس فيهم نقالة كما قال عبيد الله بن زياد. ويبكي علي احد الاخوه ان اوبك حكم صلاه من كان يتخذ الامام ولما بلغ الامام الى قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين قال نستعين بك يا رب، هل ترك الصلاة أم لا؟ عند جمهور الفقهاء لا ترك، ما دام المصلي يخاطب الله ويذكره بدعاء يتعلق بالآخرة لا ترك الصلاة. وإن كان هذا مسيئا عند بعض الفقهاء الحنفية، ولكن المهم ان صلاة هذا الانسان عند الجمهور صحيحة. الشيء الاخر الذي اريد ان تنتبه له اننا كلما تكلمنا عن حرمة الغيبة وخطورة الغيبة وتحريك الانسان بالغيبة جاء من يهون من هذا الامر ويذكرنا بما نلقاه من ذلك من ضرورة تشمير بالناس المنحرفين أو الفسقة أو الضالين أو المذنبين. الحقيقة هنالك حالات خاصة، خمس حالات استثناها علماء الشريعة الإسلامية من الغيبة المحرمة بناء على نصوص واردة من السنة النبوية المطهرة. ولكن هذه الحالات الخمس صيام لرافع المسلمين اليوم في واد آخر. أكثر المسلمين عندما يدركون زرعا بتحذير ما لهم من الغيبه، انما يتضايقون من انهم لا يستطيعون بما لهم ان يشفوا ذمه انفسهم. ففيهم كثيرون يحبون ان يحزنهم ان يشفي ذميمه بالحديث عن ذنب وفلان وفلان، وفي الغالب لا حاجه الى الحديث عنه لان الكل ربما يعلمون فسقه ان كان فاسقا، لكنها تصنيف فلان من الناس معروف انه من خير، يكون من في المجلس يعرف، ومع هذا فلا يقوم من جالس الا ان يجعل منه طعاما لمجلسه، وكل واحد منهم يتنبه بقصه عن هذا الانسان، هل هذا جائز؟ هذا مسموح. وضع الثلاث الخمس عندما تقف امام القضاء وقد استشهدت في حق الانسان، عندما يستدرك القاضي طوحا هما فهم، عندما ياتيك انسان يسالك عن شان جاء يقتل ابنته، اجلس بينك وبينه في اذنيه بما تعلم عنه ولا حرج. عندما يريد الانسان ان يتعامل مع انسان اخر وجاء يسالك عنه وانت تعلم انه غشاش ماكر، اجلس بإذنه وحدثه ولا حرج. لكن هذا ثياب وواقع الناس اليوم ثياب اخر، ينبغي ان نحذر من هذا الواقع الامين الذي نعيشه. اذا جلس احدنا مع صاحبه يذكر اسم فلان من الناس وهو غير موجود، ينتهش كل واحد منهما القدر الممكن من لحمه، ويتحدث عن احقاء موبقات انشرافات معاصيه، ولكن هل يضرب واحد منها او يدفعه الغير الى ان يذهب فيطلق بابه ويجلس اليه وينصحه فيما كان يكاد فيه؟ انظر الى واقعنا اليوم في ايامه، تجد ان هذا الانسان اذا نظر هذا الشخص يقول افكاره هش في وجهه وبش امامه وربما اثنى عليه ومدحه وقال له الكلام العظيم في الاطراء والسماء، فاذا ولى الرجل بدا يتكلم عنه وبدات الغيره على الاسلام تعتمد بين جوانحه، هذا واقع مرئي ومشاهد. يطلب مني بعض الاخوه ان اسكت عن هذا الواقع وان لا انتقد هؤلاء الناس على هذا العمل وان افسح لهم المجال ان يشبهوا دليلهم في مجالسهم عندما يتمون السنتهم بالغيبه في حق فلان وفلان وفلان. الحالات التي استثناها علماء الشريعه الاسلاميه غيرهم وليست هي محل البحث وليست محل خلاف، لكن الذي نشكو منه ان مجالسنا اسمارنا سهراتنا مليئه بالغيبه، ولا يطيب لاحدنا ان يجلس مجلسا الا اذا ذكر فلان من الناس وتجاذب الجالسون لحمه نقشا وتقطيعا. فاذا علمنا ان الغيبه من الكبائر يعني انها مثل الزنا مثل القتل مثل السرقه مثل ارتكاب الموبقات، فهل يجوز للانسان ان يهرب من هذا الامر ويتضايق من ان احذره واحذر نفسي واحذركم من الغيبه؟ وماذا نريد نحن ايها الاخوه؟ نريد ان نستبدل للغيبه النصيحه، النصيحه امر فرضه الله والغيبه شيء حرمه الله، صار عجبا لمن يعرض عما امر الله ويتعشق ما نهى عنه الله. أليس من واجبنا أن نرغب أنفسنا إلى النصيحة مواجهة حتى إذا ذهب هذا الإنسان لم يتكلم إلا عن محاسنه؟ أليس هذا مما يجب علينا أن يدعو بعضنا البعض إليه؟ من صفات الله أنه الستير. الله عز وجل يطلب منا ان نتخلف باخلاقه. من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صله رسول الله في عباده. طبعا المؤمنون تتكلم المسلمين انه يعمد الى الصفات الحسنه لعبد من عباده مهما قل يجعل منها عبقا منتشرا بين الناس جميعا ويجعل منها عطرا يضيء قلبه يمينا وشمالا ويعمد الى سيئاته مهما كثرت فيكلها ويبعدها عن مرء الناس. تلك هي سنه رب العالمين في عباده. الا اذا استعلم هذا الانسان بالمعصيه وارتكبها مجبورا بها معجبا بها فان الله عز وجل من سنته ان يسبحه. ولكن طالما كانت معصيه الانسان عاصيه من ضعف وطالما كانت انحرافاته سمات عدم قدره على الاستمرار والتكرار فإن من عادة رب العالمين أن يستر سيئاته بحسناته. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا نغنيك عن أن تضع فلانا من الناس أمامك تنهج لحمه كما قال الله عز وجل؟ أن تقرأ كتابه وتقبل عليه فتنصح إن كنت صادقا.